فتوى يعني حضرت المال يكون قيمة الوجبة بتاعة الغداء بتاع حضرتك وسط الاكل بتاع الغداء بتاع حضرتك يا جماعة انا مستمع الرنج يرجع لك انت انا بقولك هو واحد صعيدي جالي انا قلت له 5 جنيه قال لي لا خرج بره وقال لي لما راضي 2 جنيه ونص لا لا لا لا لا لا لا لا ده تجاوز يا حبيبي ده تجاوز ده تجاوز ولما لا ده تجاوز نعم هقول لحضرتك نعم اتفضل بقى تحت روح خالص لا ما احنا مش عايزين كده ده نظرية الضرورة والحاجة ده الاثنين ده دي فيها كلام فيها كلام طيب يعني اكتر ايه خلي بالكم يا جماعة عشان برضو البعض لو وصل الامر لحد الضرورة او الحاجة لا خلاف لا خلاف محدش يختلف انتوا خدي بالكم دي ولا لا الاضطرار نظرية الضرورة الشرعية ده نظرية ده قول من جميع يرسل ده وغيره بقى انا قصدي ايه ان الخلاف عندنا فين في حالة الحالة الطبيعية الحالة المعتادة لكن لما توصل لحالة الضرورة ان انا عندي ضرورة او انا مضطر ان انا اعمل كده او انا يعني لو لم افعل هذا الامر فيصيبني ضرر كبير جدا فدي مش تخرب بالنورمال نعم المسألة الاولى حضرتك النص مقدم من اعلى المعنى المسألة الثانية جمعنا بين النص والمعنى أيوة. المسألة الثانية ايد الرجل العربية لا لا المسألة الثالثة مين؟ طب قول طب رجل الأعرج لو واحد قطعها هي مش حتة انها رجل عليها نص ديت لكن مش معنى لأنها الرجل الذي يعتمد عليها يعتمد هي كاملة يبقى هنا اعتبرنا بالمعنى كامل المسألة اللي في النص حضرتك جمعنا بين النص والمعنى المسألة الأولى قدمنا النص على المعنى أنا بقى اتكلمت النص والمعنى، متى يمكن أن يقدم النص تقديم النص ومتى يمكن اعتبار المعنى؟ إيه اللي جاي مكانها؟ طب حضرتك عايز بقى الندوة اللي احنا عملناها باكستان في كلية الشريعة عن الجمع بين النص والمعنى وكان فيها إشكاليات كتيرة جدا. ما أنا لك الأصل يا جماعة تقديم النص علامات و واضح الكلام؟ يعني أي دليل صحيح يثبت عنه القرآن أو السنة قدم علامات. لكن لما تيجي إشكالية بقى تعارض النص مع تعارض مثلا بعض النصوص مع بعضها أو زي ما قلنا كده زكاة الفطر معنى زكاة الفطر موجود في المال اللي هو إيه رغبة الفقير في أن يستفيد بما يأخذه من أموال فهنا زي ما حضرتك بقى قلت أنا جمعت بين الاثنين مش انا لا ده انا متبع فيها اقوال كتير جدا من المسألة انما المسألة نفسها لا ده في اشكالية كتيرة جدا وانا عندي بقى الناس هبقى اعور احرك عليه بس بتواصل معي بس عشان ما اتأخرش اكتر من كده الساعة كام؟ اني حفظ الحكم ده من حيث تعداد الامور الاربعة قطعي انما من حيث المضامين لكل واحد لا يعني مش الآية عندنا فعدة قلنا ثلاثة في عشر والله لما حد اللي هو ثلاث حيضات

هل هو من العهد ان انا لقيت كده ممكن ممكن بس ده في الوضع الحالي صعب يعني صعب ان انا الاقيش لان بصي بس حضرتك كده بصي موجود موجود نعم بس ان ايه ممكن مثلا ابص في ايه في الحي كله مش في الشارع بس او في العماره بس لان بعض النص قدامه بس هو ده ابص في الحي انا ممكن اروح مثلا في مدرسه جنبي فلاقي فيها ايه فقراء الاقي اولاد ما دفعوش المصاريف الاقي اولاد مثلا جايين بلبس مش مظبوط وجايب حاجه خفيفه والجو برد فاعمل ايه طيب ما توكلي احسن ودي نقطه بقى كنت بقى اقول عليها هو ايه انا اوكل ايوه انت انا مش فاضي بس عندي صديق ليا له في المجال ده او الشيخ ده بخاف برضه من مشايخ في المجال ده دي ترحموني يعني انا بخاف من الموضوع ده فهو هو في المدى ده قصدي ايه يعني الانسان يتاكد من مصيرها يعني لو كل واحد بحث في اهله فهنلاقي هنلاقي لكن في مناطق بتبقى فيها صعوبه لا لا الاهل هم ممكن الاهل في انت شايفهم تعرفهم كويسين مرتاحين يعني فمش هتلاقي اهو مناطق برضه المشكله هنتكلم عن اللي شايفينه بس احنا عايزين نحط حق معاهم نقدر ايه نطبقه على كل الناس من تلزقه كان فقده على طول الشيخ كده بيتكلم على ايه مسألتين بينهي بيهم الكلام عن الكفارة وهي ايه حكم من بدأ في الصوم وبعدين افطر يعني واحد كان نوى النهارده ان هو يصوم من كفارة اليمين موجود عليه وافطر في هذا اليوم هو عليه ان هو يقضي ولا لا بس انا بسألك كلمات كتيرة جدا فيها البعض يقول يقضي يوم لانه ده واجب عليه الصيام ده واجب عليه والبعض الثاني ايه لا يجب بس هذا الامر مساله خلافيه لكن انا حبيت بس عشان الاخوه اللي بيمشوا ورايا بالصف في الـ في الـ في الكتاب ما لا يبقى عليه يبقى عليه صيام تاني ما انا بقول صام ثم جاء في وسط النهار افطر لو النسيان لا يجب عليه الاعاده لكن لو تعمد نعم نسيان خلاص يكمل صيام هو النسيان خلي بالك يا جماعه برضه لهم نفس البعض بيفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه على ايد القريبه لا هو عام يشمل القريبه والنافله فاللي بيصوم في النافله ويفطر ناسيا يتم الصوم بتاعه الحديث عام يشمل كل شيء وليس مخصصا فقط بالطريق طيب الشيخ هنا برضه ذكر مساله ثانيه لا ثانيه اخلص بس هرجع عشان خاطر احنا وقتنا لو انا ايه بدات اصوم وبعدين ربنا فرجعني لو بدات اصوم وربنا راح فرج عليا جالي فلوس فاصبحت الان قادر على ايه على الاطعام او على الكسر ارجع تاني اسيب بقى الصوم بتاعي وارجع تاني اطعم او اعمل كسره لا الشيخ بيقول لا يرجع وده رأي صحيح خلافا للحنفي لا ليه بقى لانه انا الان بدات في مرحله من مراحل كانت مشروع بالنسبه لي بالضبط زي ايه زي التيمم ثم في اثناء الصلاه واجب الماء ها اخرج ولا اكمل لا اكمل لانك انت دخلت الصلاه وانت فين وانت فاقد للماء كذلك هنا ما انا عارف المساله خلافيه انا بقول لك راجل انا ما قلتش انه ده القول الوحيد انا قلت اهو قلت ده القول الراجح الحنفيه عشان

بلا آخر. وفي الآخرة تغمسه في جهنم. طيب هو احنا نكفر عن اليمين دي ولا لا؟ نعم. ما احنا قلنا دي اليمين المنعقدة المنعقدة. اليمين المنعقدة دي قلناها هي اليمين على شيء مضى. انا واحد بيقول لي ايه انت عملت دي؟ بقول له لا ماشي. قال لي تبشر كده؟ قلت له من غير يمين انا ما حسبتهاش. لا احلف عشان تصدقها. طب والله انا عملت. هو ده اليمين وانا عملت. لا ما هي المعقدة وده برضه يسمى اليمين الغموس. لان انا بحلف وانا متعمد لكذب. المعقدة ده حد على هو بيحلف على شيء مضى. مضى شيء حصل. انت عملت دي؟ لا ما عملتوش. طب احلف. لا مش احلف. لا هتحلف عشان تصدقها. فرق حاجه. حد يسموها اليمين الصادره. فنوي الشوكاني يقول ايه؟ يسموها صابرة ليه؟ قال لأن صاحبها ألزم بها وألزم بها وصبر عليها. انك انت يبقى عندك المقدرة اني تحلف بالله كذبا ده تفصل المرحلة يعني تحتاج الى وقفة مع الناس شوية. يبقى اليمين دي تعرفها زي ما قلنا كده؟ اليمين دي من الكبائر طبعا. دي كبيرة من الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. خمس ليس لهم كفارة. الشرك بالله، قتل النفس ده موجود عندكم في الكتاب، قتل النفس بغير حق، بحث مؤمن، الفرار يوم الحق، يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. مال بقى حق الإنسان تغشه تخدعه تتعب به، كل ده يدخل في هذا الأمر. طيب الخلاف بقى كان ايه؟ هو اليمين الغموس هل لها كفارة؟ يعني هو احنا ممكن ندخل اليمين الغموس بحيث انا احلف واكذب وانا كاذب وبعدين اكفر عن اليمين بتاعتي؟ فده على خلاف عند العلماء. الاصح مرة واحدة كده الاصح انه ليس عليها او ليس لها كفارة. لان يعني ولو ان هذا امر يعني يحتاج الى بيان مراجعة الدليل على هذا قيل بانه ليس لها كفارة الا الغمس في نار جهنم. ده ليه كفارة؟ ده قول الراجح. اتفضل. خلاص يتوب والله عز وجل يسامحه. هو وخلي بالك حضرتك ايه؟ ان اولا ان حقوق العباد مية على النزاع. يعني انا لما اخذ حق المسلمين حق ناس التوبة بالنسبة للاعمال التي هي اعمال لله او قربات لله او طاعات لله او حقوق لله الله عز وجل يتجاوز كما يتجاوز. انما ان تعلق الامر بحق عبد من العباد فالشرط عشان التوبه تبقى كامله ايه؟ رد المضر الحق. عشان كده بيجي السؤال ايه؟ طيب لو ما قدرتش ارد دي لو ما قدرتش قادر مش هعرف هروح اقول لهم يعني انا سيله تصل بيا وقالت ايه؟ والله ده كان في حق خد فلوس من المكان ده اللي كان فيه راجل مريض. اسالي اسمع خلاص ليه الراجل مريض دخل خلف فلوس من الدولاب ومشي. هي كانت محتاجه كانت معذوره فخافت وانتهى وعرضت انها ترجع له. ترجعه ازاي؟ اهي هترجعه بنفس الشكل ده. ارجعه اروح اقول لهم يا جماعه انا كنت خدت ده من دولاب والدكم. قالوا حالتي كده هيقتلوها هيبقى فيه دم. فبنقول ايه؟ اعملي اي شيء واديله الفلوس. لا مش هنقدر. نعم؟ اي دي فكره جديده لان دي حاجه لسه موضوع جديد في مصر. او دول في رصيد. بس ربنا يقول لك ايه؟ هو انت تحول لي كام؟ 3-4000 جنيه ليه؟ طب وانا لو كان الورثه كله يعني في اشكاليات. فنقول ايه؟ طيب اتصدق بقى على روح الميت وخلاص؟